إذن سنستمع إياكم إلى سورة الغاشية بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله. سورة الغاشية تطوف بالقلب البشري أمام الآخرة وأحوالها، فأصحاب الجحيم يلقون أشد ألوان الألم والعذاب، وأهل الجنة يتمتعون بألوان النعيم وصنوف التكريم. ثم تعرض الصورة أمام الناظرين مشاهد الكون وآيات الله المبثوثة في خلائقه المعروضة للجميع، ثم تذكر الناس بحساب الآخرة وسيطرة الله تعالى وحتمية الرجوع إليه في نهاية المطاف. إذن نستمع إياكم إلى سورة الغاشية بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله ضمن فقرتنا الثانية، فقرة نوادر التلاوات. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. استمعنا وإياكم إلى هذا الترتيل الخاشع لسورة الغاشية من تلاوات الشيخ عبد الله خياط رحمه الله ضمن فقرة نوادر التلاوات. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. إلى ثالث فقرات حلقتنا هذه من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وهي فقرة تلاوات مرتلة. اخترنا فيها تلاوة للقارئ من كسوفة وهو أكزون إبراهيمي. انتشرت تلاواته في المعاهد الشرعية ومدارس تعليم القرآن بعد انتشرت تلاواته أو هو من دولة كسوفة التي انتشرت فيها المعاهد الشرعية ومدارس تعليم القرآن الكريم بعد الحرب. يبلغ من العمر 20 عاما، يدرس في جامعة الأزهر كلية أصول الدين قسم التفسير، يتعلم القراءات على قراء مصر. سيقرأ القارئ من كسوفة أكزون إبراهيمي، سيقرأ من سورة آل عمران من الآية 59 إلى الآية 80. دعت هذه الآيات أهل الكتاب للتوحيد، وتحدثت بعدها عن قبائح أهل الكتاب وأوصاف اليهود وأفعالهم السيئة عندما حرفوا التوراة واستحلوا أموال الناس بالباطل. وجاء ضمن ذلك الرد إشارات وتقريعات لليهود وبيان لمصيرهم وعذاب الله تعالى لهم وتحذير للمؤمنين من دسائسهم. إذن نستمع وإياكم إلى هذا الترتيل المبارك من سورة آل عمران بصوت القارئ أكزون إبراهيمي من كسوفة ضمن فقرتنا الثالثة، فقرة تلاوات مرتلة. مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمن بقنطر يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نكتفي بهذا القدر من هذه التلاوة المباركة للقارئ أقزون إبراهيمي من كوسوفا ضمن فقرة تلاوات مرتلة وقد تلها من سورة آل عمران. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن. ساعة مع القرآن آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إلى آخر فقرات هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن وهي فقرة تلاوات تعليمية. اخترنا فيها تلاوة من سورة البلد إلى سورة التين بصوت القارئ الشيخ خليفة بن مصبح بن أحمد سيف الطنيجي وهو مهندس مدني ورئيس دائرة الإسكان بإمارة الشارقة وعضو مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية هناك وإمام بمسجد الشيخ سعود بالشارقة في رمضان حفظ القرآن الكريم وعمره 13 عاما أجيز في عدة قراءات وشارك في تحكيم بعض المسابقات وله العديد من الإصدارات المنتشرة. إذن سنستمع وإياكم بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة البلد إلى سورة التين. تركز سورة البلد على الإيمان بالحساب والجزاء والتمييز بين الأبرار والفجار وتتكلم سورة الشمس عن حقيقة النفس البشرية واستعدادها الفطري ودور الإنسان في شأن نفسه وتبعته في مصيرها مع ربط هذه الحقيقة بحقائق الكون. أما سورة الليل فتقرر حقيقة العمل والجزاء في إطار مشهد في إطار من مشاهد الكون وطبيعة الإنسان وكفاحه في الحياة. وتتناول سورة الضحى شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وما حباه الله تعالى به من نعم ليطمئن قلبه ويشكر الله تعالى. وفي سورة الشرح مظاهر الرعاية والعناية الإلهية بنبيه صلى الله عليه وسلم وفيها البشرى باليسر بعد الفرج وفيها البشرى باليسر والفرج. وتتناول سورة التين حقيقة الفطرة القويمة التي فطر الله الإنسان عليها وهبوط الإنسان وسفوله حين ينحرف عن سواء الفطرة. إذن نستمع وإياكم ضمن فقرة تلاوات تعليمية إلى تلاوة من سورة البلد إلى سورة التين بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم